إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الحاجة ملحة في كل مكان وفي كل زمان إلى مدارسة الموضوع الذي سنتحدث فيه. ما أحوج الناس إلى البصيرة بالعمل الصالح الذي يقربهم إلى الله زلفى ويرفع درجاتهم عنده. ولا شك أيها الإخوة أن نفوس المؤمنين والمؤمنات تواقة إلى كل عمل يقربها من الله ويقربها إلى الله، لا سيما حينما يكون المسلم ملتزما متدينا ويسمع مثل هذه النصوص التي فيها الحث على العمل الصالح، ويرى أنه قد استفاض في كتاب ربه وتواتر في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الأمر بالعمل الصالح والحث عليه في صور مختلفة، ونحن نسوق تمهيدا لشروط العمل الصالح بعض النصوص في الباب، من ذلكم قول الحق جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فقد تضمنت الآية الكريمة أربعة أمور، وهي المبشر والمبشر به والمبشر وسبب البشارة. فالمبشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح له الخطاب من الدعاة إلى الله على بصيرة، ممن عرف الناس نصحهم وإخلاصهم في تفقيه الناس في دين الله. وقلنا رسول الله لسببين: أحدهما أن المخاطب بهذا القرآن أصالة هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو سفير الله بالوحي إلى عباده، وهو المبلغ عن الله أوامره ونواهيه، المبلغ عن الله شرعه. ومن درج على سنة محمد صلى الله عليه وسلم وانتهج نهجه من أئمة الإسلام وعلماء المسلمين فقد أخذ بحظه من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال فيه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شرع من عند الله، ولم يستقل صلى الله عليه وسلم بالتشريع، بل هو رسول عمت رسالته البرية كلها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومنها أعني من تلك النصوص الحوافز على الجد وطلب كل عمل يقرب، وقلنا الأول المبشر، المبشر والثاني المبشر به، وهو ما تضمنته من الجنة ونعيمها، والثالث المبشر وهم أهل الأعمال الصالحة، والرابع سبب البشارة وهو العمل الصالح. أترون أيها الإخوة والأبناء أن مسلما أو مسلمة، مسلم أو مسلمة، يسمع مثل هذه الآية ولا يتفانى في طلب ما يقربه إلى الله؟ أظن أن الجواب لا. ثانيا أعني من النصوص من الحوافز على الأعمال الصالحة أو على القربات، الحديث المتفق على صحته قال صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه عز وجل، يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين، لا يسمع مؤمن ولا مؤمنة هذا الحديث القدسي إلا ويشمر عن ساعد الجد في طلب ما يقربه إلى الله عز وجل حتى ينال هذا النعيم العظيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الثالث ما رواه الشيخان والبغوي في تفسيره وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض خبزا، تكون الأرض خبزا لأهل الجنة يتكفأها الجبار كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، أي يعجنها يقلبها. وفي بعض روايات هذا الحديث ذكر أن أدم هذا الخبز الذي هو الأرض ثور يرعى في ربض، في ربض الجنة، ونون أي الحوت. هذه أيها الإخوة بعض الحوافز، ومعناها واضح ومضمونها صريح في حث كل مسلم ومسلمة على عمل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الذي أحببت أن أمهد به لشروط العمل الصالح، صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. فهذا القول من أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين سيد أهل البيت رضي الله عنه يدل على أن الدين لا دخل للرأي فيه، ولا يصلح ولا تصلح القربات مجالا للعقول، بل هو كما قال بعض أهل العلم وقرره أئمة الإسلام أن الدين آية من كتاب الله محكمة، أو سنة صحيحة، أو إجماع، وكذلك الاجتهاد الصحيح المبني على النصوص، أو القياس الصحيح المبني على النصوص، هذا من أدلة الشرع. فإذا ليس لكل إنسان أن يثبت ما يستحسنه بأنه عمل صالح يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان يطلب القربى، وإن كان من أعبد الناس. ويحضرني هنا قول بعض الشعراء رحمه الله: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. ولهذا أيها الإخوة والأبناء، استنبط علماء الإسلام ما جاء صريحا في كتاب الله ونصا صحيحا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطا وموازين يعرف بها صلاح العمل من فساده. وتعلمون أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. إذا قيل هذا شرط معناه أنه بانعدامه ينعدم المشروط. وهذه الشروط التي قررها العلماء ليس من عند أنفسهم، بل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الأمة عليها، هي ثلاثة شروط. إذا توفرت تلكم الشروط الثلاثة كان العمل صالحا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، محبوبا إليه، وكان لصاحبه ما يبتغيه من الأجر والثواب والزلفى عند الله تعالى. فما شروط العمل الصالح التي استنبطها العلماء؟ الشرط الأول الإيمان، الإسلام، الإيمان. والإيمان أيها الإخوة كما عرفه جمهور أهل السنة هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويدل لهذا التعريف السديد السليم من الاعتراض في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب الكريم قول الله جل علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه منتظمة لعناصر الإيمان الثلاثة. فالتصديق بالقلب يؤخذ من قوله تعالى: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ومن قوله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون، والزيادة من قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والعمل: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والقول: الصلاة تعلمون أنها أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم. ومن السنة ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال: بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمن أين استفدنا عناصر الإيمان الثلاثة؟ أين عناصر الإيمان الثلاثة من هذا الحديث؟ أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا القول، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، والتصديق بالقلب، والحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء أمر قلبي وإن كانت تظهر آثاره على الجوارح. فالإيمان ظهر لكم بالدليل أن تعريفه السديد هو هذا ما ذهب إليه جمهور أهل السنة رحمهم الله. بقي أن نقول: ما الأدلة على أن الإيمان من شروط العمل الصالح؟ ما أكثرها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلن نحيط بها ذكرى في هذه الجلسة، فنذكر على سبيل المثال لا الحصر وفيها بشائر. أولا قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالله سبحانه وتعالى وعد العاملين والعاملات بالجنة، ولكن شرط لهذا الوعد الإيمان وهو مؤمن. والآية الثانية من سورة النحل، من سورة النحل، وهي قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فانظروا رعانا الله وإياكم وحفظنا وإياكم في الدنيا والآخرة ما تضمنته الآية من وعد. فإن ما تضمنته من الوعد أمران: الحياة الطيبة في الدنيا، الحياة الطيبة في الدنيا، والجزاء بأحسن ما عمل في الآخرة. أمران اثنان، وهذان الوعدان من الله عز وجل شرط فيهما جل ثناؤه، قال وهو مؤمن، وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أي مسلم. والحياة الطيبة ما هي؟ فيها عدة أقوال للسلف: القناعة، التلذذ بالطاعة والانشراح لها، السعادة، الرزق الحلال. هذه الأقوال الأربعة لكل قول منها قال به إمام من أئمة الإسلام. قال ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره بعد سياق هذه الأقوال: والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذه المعاني كلها. يقول محدثكم: والذي يظهر لي إضافة على ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولست معقبا عليه، فأنا عالى عليه وعلى جميع أئمة المسلمين، أن الحياة الطيبة شاملة أيضا للأمن على الدين والعرض والنفس والمال والأهل. والحياة الطيبة شاملة للتثبيت على الحق، والحياة الطيبة شاملة لكل راحة نفسية، شاملة لكل راحة ولكل نعمة، سواء كانت حسية أو معنوية. ومن ذلكم ما يمن الله به على أهل الإيمان من التمكين في الأرض والعزة وإقامة شرع الله عز وجل والحكم بما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، واجتماع كلمتهم على من يلي أمرهم من المسلمين. الآية الثالثة من هنا حديث يناسب أقوال السلف في تفسير الحياة الطيبة بالأقوال الأربعة التي حكيناها لكم نقلا عن ابن كثير. والحديث عند أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وجعل رزقه كفافا وقنعه الله به. ووجه الدلالة وعده صلى الله عليه وسلم بالفلاح من كان قانعا بما آتاه الله من المال والأهل والولد، يقنع لا يستشرف ولا يتسحق ولا يستشرف إلى حرام ولا يجزع على ما فاته من حظوظ الدنيا. الآية الثالثة قوله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. خذوها بشارة أيها المؤمنون والمؤمنات من الله عز وجل هذا الوعد لأهل الإيمان أن الله لا يضيع عملهم، يحصيه له ثم يوفيه له يوم القيامة كاملا غير منقوص. وهذه الآية: فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، هي نظير قوله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وأما الكافر فإنه يطعم بحسناته في الدنيا، يطعم بحسناته ما عمل لله بها في الدنيا حتى يلقى الله ولا حسنة له. وهذا الحديث ينضم إلى الثلاث الآيات في أن الإسلام أو الإيمان شرط في قبول العمل. ويزيد هذا وضوحا إذا سمعت الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي في الكفار يوم القيامة. لا يثاب الكافر على عمله، لكن قد يعمل أعمالا يخلص فيها نافعة للمسلمين، فإن الله يعجل له حسناته، يعجل له، لأنه لا يضيع عمل عامل، وهو حكم العدل سبحانه وتعالى. هذه الأدلة على اشتراط الإيمان في قبول العمل. الشرط الثاني الإخلاص، والإخلاص لغة التصفية، واصطلاحا تخليص العبادة من شائبة الشرك والرياء. فلا يقبل الله عبادة شابها شرك أكبر أو أصغر، شابها شرك أو رياء. فالشرك الأكبر محبط للعبادة، مخرج من الملة، والشرك الأصغر يصل أحيانا بالمرء إلى أنه لا ثواب له على عمله. إذا ما أراد بالعمل الله ولا الدار الآخرة فإن العمل حابط. وهذه الأدلة على اشتراط الإخلاص أو قل حسن النية في القربات، في العبادات، منها آية يعرفها أبناؤنا على ما أظن في السنة الأولى الابتدائية، وهي قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا إخبار من الله عز وجل بأنه ما أمر عباده أن يقيموا الدين إلا بإخلاص. وبمفهوم المخالفة أن التدين والتعبد من غير إخلاص فلا قيمة له ولا وزن له عند الله عز وجل. ومنها قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الذي يرجو لقاء الله عز وجل ويرجو النجاة يوم القيامة، يوم توضع الموازين القسط، توزن الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يرى الإنسان مثقال الجبل من عمله ومثقال الذرة، ويوزن الإنسان أيضا نفسه. فإذا كان هذا العامل مشركا بالله فلا يطمع. واسمعوا قول الله عز وجل وهو يحذر نبيه صلى الله عليه وسلم: وقد اختاره على علم واصطفاه وهو يعلم أنه أتقى عباده له وأخشاهم له وأقربهم إليه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نص صريح في أن العبادة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل حتى تكون خالصة من الشرك. فمن جاهد وهو مشرك مثلا إن ظفر وانتصر فلا أجر له، وإن قتل لم يمت شهيدا في سبيل الله، يموت كما يموت قبيله من الناس. واسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل حمية، وفي رواية والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله، ما عدا ذلك ليس في سبيل الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل، يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فماذا تفهمون أيها الإخوة والأبناء من هذا الحديث؟ واضح جلي أن الله عز وجل لا يقبل عملا ما لم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى، تركته وشركه. وعيد شديد ترتعش له الفرائص، فكيف بمؤمن ومؤمنة يجهد نفسه ويفني عمره في عمل لا يقبله الله منه؟ فاتضح من هذه الأدلة اشتراط الإخلاص، وأنه شرط ثان لقبول العمل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله حين سئل عن هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قال وما أخلصه وما أصوبه؟ قال أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر الذي هو الرياء، والرياء هو تزيين الإنسان عبادته لما يراه من نظر الناس إليه. فقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال الرياء. والحديث شواهد. والشرط الثالث متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لا بد من بيان أمرين. أولهما النصوص التي سد الله بها كل طريق يزعم العباد أنها تقربهم إليه سوى طريق واحدة، هي الطريقة المحمدية، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وثاني الأمور في ماذا تكون المتابعة. فنبدأ بالتنزيل الكريم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اسمعوا من علمائكم وأئمتكم السلف حملت السنة والذابين عنها. نذكر قول ابن كثير رحمه الله، قول ابن كثير رحمه الله في الآية: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. كلمة عظيمة جدا. وهذه الآية تعلمون يا حفاظ القرآن خاصة والإخوة عامة أنها في سياق الأحزاب، ولهذا قال بعدها: فلما رأى المؤمنون الأحزاب، أكملوا ماذا قالوا؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ففي الآية تنويه بصبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجلدهم معه في الخندق، وما وجدوه، صبروا على ما وجدوه مع نبيهم من الضيق والضنك والشدة. والآية أيها الإخوة والأبناء دليل على أنه لا يوجد بشر على وجه الأرض هو قدوة حسنة في شخص لشخصه. فهمتم؟ أقول وأكرر، الآية نص صريح على أنه لا يوجد بشر على وجه الأرض بدءا من أبي بكر رضي الله عنه وهو سيد الأمة وشيخها وإمامها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لا يوجد بشر هو أسوة حسنة لشخصه، بل تكون القدوة في من؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاة إلى الله قدوة بأشخاصهم أو لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أجيبوا، قدوة فلان، عمر، أبو بكر، علان، زيد، عمر، محمد بن عبد الوهاب، ابن تيمية، أحمد بن حنبل، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، أئمتنا. لكن لأشخاصهم أو لتمسكهم قولا وعملا واعتقادا ومنهجا في الحياة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأشخاصهم يا إخوان، للسنة، للسنة مو لأشخاصهم أبدا. فاسمعوا قول أبي عبد الله إمام دار الهجرة رحمه الله، مالك بن أنس الأصبحي، ماذا قال؟ قال: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر. أقول لكم من يعني؟ واضح العبارة ولا غير واضحة؟ واضحة. وأجمع أئمة الإسلام من الأئمة الأربعة وغيرهم على وجوب رد أقوالهم إذا كانت مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أجمع على هذا، أقول أجمع ولا أتحفظ، ومن شاء فليراجع كتب السلف ومناقب هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. وقد سقت لكم مثالا كلمة الإمام مالك، وبنحوه قال الشافعي وأبو حنيفة قبلهما وأحمد بن حنبل بعدهم وجميع الأئمة. فكلما كان الإنسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إمام، فهو داعي إلى الله على بصيرة. وكلما كان مجانبا عنها، مجانبا، فذاك وإن كان أعبد الناس، وإن كان أعبد الناس فليس قدوة حسنة. القدوة الحسنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظهر من الآية فيما يبدوني والعلم عند الله أن فيها التلميح إلى أن البشر غير معصومين عدما محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القدوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبة بغية لمن كان هذا ديدنه يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما أهل الأهواء وأهل البدع والانحرافات هؤلاء ليسوا على على على أسوة حسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين كما قدمنا آية حديث إجماع هذا هو الدين، وليس بالهوى ولا بالرأي. الآية الثانية من سورة الحشر قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نفس صريح قاطع على أن الأمر في التدين والنهي، على أن الأمر والنهي في التدين لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد من البشر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن هنا نذكر القاعدة التي قعدها أئمة الإسلام كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، الأصل في العبادات المنع إلا بنفس، والأصل في الأمور الدنيوية الإباحة إلا بنفس. الآية الثالثة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مما تضمنته هذه الآية أيها الإخوة والأبناء رد ما اختلف فيه الناس إلى مصدرين لا ثالث لهما، فما ذانكم المصدران؟ كتاب الله، الرد إلى الله يعني كتابه، والرد إلى رسول الله سنته بعد مماته. فما كان من الأقوال والأعمال والآراء يسنده الكتاب والسنة فإنه يجب قبوله، سواء كان عقيدة أو عبادة عملية أو معاملات حتى. وما كان من الآراء والأقوال والاعتقادات والمعاملات لا يسنده الكتاب ولا السنة فيجب رفضه وطرحه، فردوه إلى الله والرسول. هذه نتيجة الرد، نتيجة الرد معناها التصفية، نصفي أقوالنا وأعمالنا ومنا واعتقاداتنا. فما كان موافقا للكتاب والسنة ازددنا به تمسكا، وما كان مخالفا نبذنا وراء الظهور ولا كرامة. ومن هنا نقول إن من فقه السنة أو من الإيمان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ما قرره العلماء الإيمان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على العقل، فإذا تعارض نقل وعقل قدم النقل ورد العقل، وإذا تعارض قول أحد من البشر وإن كان عمر أو أبا بكر مع سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم رد قوله وإلا لكان الهوى والفساد العقدي والفكري. الآية الرابعة من سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أنقل لكم بالمعنى ما قاله ابن كثير رحمة الله عليه في هذه الآية، ذكر أن هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وهو على غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم بأن دعواه كاذبة. فالآية اختبار، أقول الآية اختبار، فما أكثر أدعياء محبة محمد صلى الله عليه وسلم، بل قد تجد من يبكي إذا ذكرت سنة محمد وسيرته صلى الله عليه وسلم. لكن المحب هنا دليل صدق محبته لله عز وجل، دليل الصدق أنه محب لله، ونقول محب محمد محب لله، ما أكثر أدعياء محبة الله، حتى أظن حتى اليهود والنصارى يقول نحن نحب الله. فالمحب والاختبار هل هو متبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال، عقيدة ومنهج، دعوة إلى الله، تمسك بالسنة أم غير ذلك؟ فإن كان متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم فدعواه محبة الله صادقة، وإن كان مجانبا لذلك فبقدر ما يجانب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقص محبته لله حتى يخرج من محبة الله بالكلية بقدر شيء وشيء. ولهذا من طالع منكم كتاب ابن وضاح في البدع والحوادث والبدع للطرطوشي والشريعة للآجري وأصول الاعتقاد عند أهل السنة للألكائي يجد أن السلف رحمهم الله مجمعون على التحذير من البدع والمبتدعة، وأنهم يهجرون ويزجرون ويحذر منهم حتى تستقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله ما رضي لسياسة العباد والبلاد غير كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما رضي أهواء البشر ولا أقوالهم ولا أرائهم. وأما بالنسبة للأمر الثاني، أقول الأمر الثاني من النصوص أو الباب الثاني من النصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنكتفي بحديث واحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث دليل على فساد العمل إذا لم يكن موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عمل فاسد باطل غير مرضي عند الله عز وجل. ووجه الدلالة من الحديث أن الرد إذا أضيف للعبادة، إذا أضيف إلى العبادة يقتضي فسادها وعدم الاعتداد بها شرعا، وإذا أضيف إلى المعاملة يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. فما كان فيه سنة، ما كان فيه نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب على المسلم قبوله وعدم العدول عنه، وسواء كان ذلكم العمل المنصوص عليه عبادة أو معاملة، لأن وجدنا أن كثيرا من المربين والدعاة يؤصلون أصولا فيقول لا يشترط في كل عمل، لا يشترط في كل عمل أن يكون مشروعا أو أن يكون عليه دليل من الكتاب والسنة. هذا أيها الإخوة والأبناء والله عين التضليل، سواء شعر القائل أو لم يشعر، هو والله ضلال وانحراف. لأن الأعمال إما أن تكون دينية، وهذا قدمنا من النصوص ما أرنا فيه الكفاية من وجوب الإيمان والإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي وجوب الدليل عليه حتى يدعى الناس إليه. وإما أن يكون العمل دنيويا، هذا الأصل فيه الحل إلا إذا جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في المعاملات أن تكون مباحة إلا إذا دل الدليل أو إذا وضع الشرع لهذه المعاملة ضوابط وقواعد، فإنه يجب تلك الضوابط وتلك القواعد. فمن ذلكم على سبيل المثال حرم الشارع الربا، والربا أليس من البيع أيها الإخوة؟ أليس الربا من البيع؟ من البيع، الربا من المعاملات، لكن حرمه الشرع، فإذا الربا حرام، إلى غير ذلك من الأعمال. فالميزان هو الكتاب والسنة، عندنا ميزان. أما الأمر الذي وعدنا به ولعله به نختم، لعلنا به نختم الكلمة، في أي شيء يجب موافقة العمل للمشروعية، في أي شيء يجب موافقة العمل، متابعة العمل أو العامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ست صور يذكرها العلماء، وممن ذكرها من المعاصرين سماحة العلامة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله ومده بعونه وتوفيقه وبارك له في عمره وعمله، آمين. هذه الست الصور: الأولى الموافقة في السبب، والثانية الموافقة في الجنس، والثالثة الموافقة في الصفة، والرابعة الموافقة في المقدار، والخامسة الموافقة في الزمان، والسادسة الموافقة في المكان. وبإلمامة سريعة أذكر الأمثلة. فالموافقة في الجنس نمثل أمثلة عكسية عدمية باطلة، لأنه بضدها كما قال الشاعر تتميز الأشياء. فمثلا لو أن إنسانا ضحى بغزال أو بنعامة، أليس الغزال أغلى من الشاة والنعامة أغلى من البعير؟ فهل تقبل هذه الأضحية؟ لا، لا تقبل. لماذا؟ لأنه خالف الشرع في الجنس. بما أمرك الله أن تضحي؟ بالإبل أو البقر أو الغنم. السبب: لو أن واحدا من الناس صام يوم الخميس لأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، هذا صيام صحيح. صام آخر صام يوم الخميس لأنه يوافق 27 من رجب، فما تقولون في صيامه؟ باطل، لأنه يعتقد أن الإسراء والمعراج في 27 من رجب، وأن صيام 27 من رجب من السنة. الموافقة في الكيفية، تعلمون بارك الله فيكم أن العبادات مثل الصلوات الخمس كل صلاة لها كيفية محددة معروفة. فنأخذ مثالا عكسيا، شخص صلى الظهر 4 ركعات ما زاد ولا نقص، لكن انظروا، سجد ثم قام ثم ركع فسجد السجدة الثانية وصلى 4 ركعات، 4 ركعات ما ناقصه شيء، وقرأ ب100 آية في كل ركعة، فما تقولون في صلاته؟ ليه؟ لماذا؟ ما ناقص، صلى 4 ركعات، لماذا كانت باطلة؟ نعم نوافق لكم أنها باطلة، لماذا؟ لأنه خالف في الكيفية، خالف في الكيفية الصفة. الرابعة المقدار، انظروا صلى الظهر 6 ركعات ب3 تشهدات وأطال الركوع والقيام والسجود والجلوس والقراءة 6 ركعات، أنتم تصلون 4 ويصلي وهو يصلي فريضة الظهر 6 ركعات ب3 تشهدات ما أطول صلاته، فماذا تقولون فيها؟ لماذا؟ لأن خالف في المقدار المقرر شرعا. والخامسة الموافقة في ماذا؟ مثلا في الزمان، في الزمان. فمثلا حج أحرم بالحج في شعبان، عمل جميع أحرم بالحج في شعبان وحج، نقص شيء، وقف جميع المشاعر أتاها أداها جميع المناسك، فماذا تقولون؟ لماذا؟ هو يطوف ويسعى مثلكم، يحرم مثلكم، يهدي مثلكم، ما نقص شيء، لماذا البطلان؟ لأنه خالف الزمان. جميل. طيب آخر، حج مع الناس، حج مع الناس ووقف يوم 9، لكنه وقف في منى وأنتم تقفون من بعد الزوال إلى الليل، وهو وقف من بعد الزوال يوم 9، لا من يخلي من يوم من فجر يوم 9 إلى ظهر يوم النحر، زاد عليكم ولا ما زاد؟ زاد، لكن محكم حجي هنا، لماذا؟ لا، خالف في المكان، أنا قلت لكم وقف بمنى، وقف يوم عرفة أين؟ بمنى، فبطل حجه لأنه خالف الشرع في ماذا؟ في المكان. قل أيها الأخوة والأبناء، معذرة ثم معذرة، فإني لا أستطيع أن أوفي الموضوع حقه، ولكن هذه الكلمة أرجو أن تكون إشارة مغنية عن عبارة. وما كثر في الناس الفتن والانحراف في العقائد والمناهج والعبادات إلا حين حكموا العقول واستحسنوا الأهواء واستحلوا البدع، فعليكم بالسنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال بعض السلف: ما أتى إنسان بدعة إلا استحل السيف. البدعة في الأقوال، في الأعمال، في الاعتقادات، تفرق وتشتت وتجلب على المسلمين الدمار والخراب، ويصبح الناس أعداء في غير ذات الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.